بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس الجديد 29 من دروس شرح منحة الإعراب للحريري البصري عليه رحمة الله. نحن في ليلة الثلاثاء 25 من شهر صفر من سنة 39 و400 في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهذا الدرس نعقده في مدينة الرياض حفظها الله. في الدرس الماضي كنا تكلمنا على بقية باب إن وأخواتها، وكذلك على باب كان وأخواتها، إلا أن الوقت لم يسعفنا أن نتكلم على باب ما الحجازية التي تعمل عمل كان، فنبدأ هذا الدرس إن شاء الله بالكلام على ما الحجازية، ثم نتكلم بعد ذلك على النداء. فنبدأ بقراءة ما قاله الحريري رحمه الله تعالى في باب ما الحجازية، فليتفضل أخونا عبد الكريم بقراءة هذه الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمشاهدين. يقول المصنف رحمه الله: وما التي تنفي فليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة، فقولهم ما عامر مواقف موافقة كقولهم ليس سعيد صادقة. نعم، عقد الحريري رحمه الله هذا الباب في بيتين، فذكر أن ما التي تنفي يعني ما النافية، لأن ما تأتي في العربية على أكثر من وجه، قد تأتي استفهامية، وقد تأتي شرطية، وقد تأتي موصولة، وقد تأتي غير ذلك. فمما تأتي أن تأتي نافية إذا دلت على النفي، والكلام على ما هذه النافية. ما النافية؟ يقول: إن سكان الحجاز يعني أهل الحجاز ينصبون بها كما ينصبون بليس التي هي من أخواتي، كان يعني أنهم يعملون من نافية عمل ليس، فيرفعون بها المبتدأ وينصبون بها الخبر. مثال ذلك ما لو قلت عامر موافق مبتدأ وخبر مرفوعان، ثم أدخلت عليها ما، فإن أهل الحجاز يقولون ما عامر موافقا، فعامر اسم ما مرفوع، وموافقا خبر ما منصوب. وكقولك سعيد صادق، ثم تدخل عليها ما، فيقول أهل الحجاز ما سعيد صادقا، فسعيد اسم ما مرفوع وصادقا خبر ما منصوب، كما لو أدخلت ليس فقلت ليس عامر موافقا وليس سعيد صادقا. وقول الحريري رحمه الله إن هذا إنما يكون في لغة أهل الحجاز، يعني أن هناك لغة أخرى للعرب فيما النافية، وهذا صحيح. فنقول ما النافية هذا حرف نفي، وهي تدخل على الأفعال وتدخل على الأسماء، فدخولها على الأفعال أن تقول مثلا ما ذهب محمد، أو تقول ما يذهب محمد، فدخلت على الماضي والمضارع كما سمعنا، وتدخل أيضا على الأسماء فتقول ما محمد ذاهب، أو ما محمد ذاهبا على اللغتين. فمعنى ذلك أن ما مشتركة في الدخول على الأسماء وعلى الأفعال، فإذا دخلت على الأفعال فهي حرف هامل باتفاق العرب لا يعمل شيئا، يعني لو دخلت على فعل مضارع فإن هذا الفعل المضارع يبقى مرفوعا، لا تعمل فيه نصبا ولا جزما. وأما إذا دخلت ماء النافية على اسم يعني على جملة اسمية فإن العرب اختلفوا في ذلك على لغتين كبيرتين مشهورتين. الأولى لغة أهل الحجاز وهي إعمالها عمل ليس يعني عمل كان، فيقولون في محمد كريم ما محمد كريما، كما يقولون في ليس ليس محمد كريما. فمحمد اسمها مرفوع وكريما خبرها منصوب. فإن قلت لماذا قال العلماء إن أهل الحجاز أعملوا ما عمل ليس ولم يقولوا أعملوها عمل كان، أم الباب، أم الباب هي كان، فلماذا شبهوها بليس ولم يشبهوها بكان؟ نعم، فالجواب لأن شبهها بليس أقوى، لأنها تشبه ليس في المعنى والعمل، فمعناهما النفي وعملهما رفع المبتدأ ونصب الخبر. وأما شبهها بكان فمن جهة العمل فقط. واللغة الأخرى هي لغة بقية العرب وتسمى لغة التميميين، وهي أنهم يجعلون ما حرفا هاملا ليس له عمل على أصله، فيبقى الاسم بعده مرفوعا بالابتداء، فيقولون في محمد كريم ما محمد كريم، ما حرف نفي ليس له عمل هامل، ومحمد مبتدأ مرفوع وكريم خبر المبتدأ مرفوع. فهذه لغتان كبيرتان مشهورتان عن العرب في ماء النافية إذا دخلت على ماذا؟ على اسم. وهذا قول الحريري وما التي تنفي كليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة. فإن قلت أي اللغتين أقيس؟ لغتان كبيرتان صحيحتان، لكن أيهما أقيس الموافقة للقياس؟ فالجواب عن ذلك أن النحويين يقولون لغة التميميين أقيس ولغة الحجازيين أفصح. فكون لغة التميميين أقيس لأن ما حرف مشترك أم حرف خاص؟ حرف مشترك يعني يدخل على القبيلين على الأسماء وعلى الأفعال، حرف خاص يعني يدخل على أحد القبيلين، إما أنه مختص بالدخول على الأسماء مثل حروف الجر، أو مختص بالدخول على الأفعال كجوازم المضارع ونواصب المضارع. والقياس في الحرف المشترك الذي يدخل على الأسماء والأفعال أن يكون هاملا مثل قد، بل مثل هل الاستفهامية تدخل على الأفعال هل ذهب محمد هل يذهب محمد، ويدخل على الأسماء هل محمد ذاهب. والقياس في الحرف الخاص أن يعمل في ما اختص فيه، فحروف الجر تختص بالأسماء فعملت فيها الجر، ونواصب المضارع اختصت بالمضارع فتنصب المضارع، وجوازم المضارع اختصت بالمضارع فتجزم المضارع، وهكذا. وما النافية حرف مشترك أم خاص؟ الجواب حرف مشترك، فقياسه أن يكون هاملا كلغة التميميين أم عاملا كلغة الحجازيين؟ قياسه أن يكون هاملا، فلهذا قالوا لغة التميميين أقيس. قالوا ولغة الحجازيين أفصح لأن القرآن الكريم نزل بها في هذه اللغة، فجاءت ماء الحجازية عاملة النصب في الخبر في موضعين من القرآن الكريم حتما، وفي موضع ثالث احتمالا، فجاءت بقوله تعالى ما هذا بشرا، وفي قوله ما هن أمهاتهم، فما هنا حجازية حتما. والموضع الثالث في قوله تعالى ما أحد منكم عنه حاجزين، ما أحد منكم عنه حاجزين، الموضع الثالث احتمال. لماذا احتمال؟ لأن حاجزين المنصوب يحتمل أن يكون خبر ما، وأحد اسمها فتكون حجازية عاملة، ويحتمل أن يكون حاجزين حالا، والخبر شبه الجملة منكم، أي ما أحد منكم حالة كونكم حاجزين عنه. وسبق الكلام على اجتماع شبه الجملة والوصف في وقوعهما خبرا، وجواز كل منهما أن يكون الخبر. طيب، انتهينا إلى أن الحجازيين يعملون ما النافية عمل ليس. طيب، هل إعمال ما النافية قوي أم ضعيف؟ الجواب إن كان عملها هذا العمل أصالة في نفسها فقوي، وإن كان تشبيها لها وحملا لها على غيرها فضعيف. هذا القياس في الإعمال، وإعمال ما أصيل فيها أم أنه بالحمل والتشبيه لها على غيرها، كان بالحمل والتشبيه فعملها على ذلك ضعيف. فلهذا لا تعمل عند الحجازيين إلا بأربعة شروط تعود إلى شرط واحد. بأربعة شروط تعود إلى شرط واحد، وهو أن تبقى الجملة الاسمية التي دخلت عليها ما على أصلها، لم يحدث فيها تغيير، لكي تستطيع ما التي عملها ضعيف أن تعمل في الجملة. فإن حدث في هذه الجملة تغيير بتقديم وتأخير، مثلا تقدم الخبر على المبتدأ، ما تستطيع ما أن تعمل حينئذ لأنها ضعيفة فيبطل عملها. أو مثلا تغيرت الجملة بزيادة، زيد فيها شيء مما يزاد في الجملة الاسمية كإن، أو مثلا زدنا إلا قبل الخبر فنقضنا به النفي، أو قدمنا معمول الخبر على الاسم. يعني إذا حدث في الجملة تغيير يخرجها عن أصلها فإن عمل ما حينئذ يبطل وتعود هاملة كلغة التميميين. هذا الشرط سيقودنا إلى أن نشترط هذه الشروط الأربعة. الشرط الأول ألا يتقدم خبرها على اسمها، يعني لو قلت محمد قائم أدخل ما تعمل، ما محمد قائما، لكن لو قدمت الخبر فقلت قائم محمد ثم أدخلت ما تعمل، تقول ما قائم محمد، فما حرف نفي هامل، قائم خبر مقدم، ومحمد مبتدأ مؤخر. الشرط الثاني ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم، ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم. ما معنى معمول الخبر؟ المعمول الذي يقع عليه العمل، الكلمة التي يقع عليها العمل، يعني يقع عليها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، هذه معمول، والعامل هو الذي يعمل الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، الرافع الناصب الجر الجازم. طيب الخبر، الخبر قد يعمل كما لو قلت مثلا ما محمد قارئا، ما محمد قارئا، الخبر قارئا. طيب أوقع قارئا على الكتاب، ما محمد قارئا الكتاب، قارئا اسم فاعل يعمل عمل الفعل يقرأ، فلهذا ينصب المفعول به. فإذا قلت ما محمد قارئا الكتاب، فمحمد اسم ما وقارئا خبر ما منصوب، والقاء والكتاب مفعول به وتعمل ما. طيب هات معمول الخبر وهو الكتاب وقدمه على اسم ما، هذا جائز، الأصل في التقديم والتأخير الجواز ما لم يمنع مانع. فإذا قدمت معمول الخبر على الاسم ماذا تقول؟ ما الكتاب محمد قارئ، ما الكتاب محمد قارئ، فيبطل عمل ما فترفع المبتدأ وترفع الخبر. الشرط الثالث ألا تزاد إن قبل الاسم، ألا تزاد إن قبل الاسم. فإذا قلت محمد قائم مبتدأ وخبر، أدخل ما تعمل عند الحجازيين ما محمد قائما. من أساليب العرب يجوز أن تؤكد ماء النافية بإن، وهي أيضا للنفي، فتقول ما إن محمد قائم، يجوز. كما لو قلت مثلا البيت كبير، إن فيه في نوافي منها ما البيت كبير أو كبيرا، طيب لك أن تزيد إن قياسا فتقول ما إن البيت كبير. ومن ذلك قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صدف ولكن أنتم الخزف. الأصل أنتم ذهب مبتدأ وخبر، أنتم ذهب، أدخل ما عند الحجازيين تعمل ما أنتم ذهبا. زاد الشاعر إن بطل عملها ما إن أنتم ذهب. الشرط الرابع ألا يقترن الخبر بإلا، لو قلت محمد قائم ثم أدخلت ما عند الحجازيين تعمل ما محمد قائما. طيب هات إلا قبل الخبر، ستقول ما محمد إلا قائم. إلا هذه التي أدخلتها على الخبر نقضت نفي ما. ما معنى نقضت نفي ما؟ يعني قلبت الجملة من نفي إلى إثبات. فقولك محمد قائم إثبات، قولك ما محمد قائما نفي، قولك ما محمد إلا قائم إثبات. ما الذي نقض نفي ما؟ إلا. فعندما انتقض نفيها بطل عملها لأن هذا أضعفها. فالخلاصة أن ماء الحجازية تعمل عند الحجازيين إلا أن عملها ضعيف لأنه بالحمل والتشبيه، فيشترط في الجملة أن تكون على أصلها، لا يتقدم خبرها على اسمها ولا يتقدم معمول الخبر على الاسم. ونسينا هنا أن نقول في معمول الخبر إلا إن كان معمول الخبر شبه جملة، فشبه الجملة معروف أن العرب تتوسع به. لو قلت مثلا ما محمد جالسا في البيت ثم قدمت في البيت فقلت ما في البيت محمد جالسا، بقي العمل لأن شبه الجملة تتوسع العرب فيها كثيرا. وكذلك ألا تزاد إن قبل الاسم، وأن لا تدخل إلا قبل الخبر. فهذا ما يتعلق بما الحجازية العاملة عمل ليس التي جعلها الحريري بعد باب كان، لأنها تعمل عمل كان. بذلك نكون قد انتهينا من الكلام على النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر. لينتقل الحريري رحمه الله تعالى إلى منصوب آخر، لأننا كما ذكرنا أكثر من مرة قد ابتدأ الحريري بذكر المجرورات، المجرور بالإضافة والمجرور بحرف الجر، ثم ذكر المرفوعات للمبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل، ثم انتقل إلى المنصوبات وهي كثيرة، وذكر المفاعيل الخمسة، وذكر الحال، وذكر التمييز، وذكر التعجب إلى آخره. وهنا ذكر المنصوب بإن وأخواتها، والمنصوب بكان وأخواتها، والآن سينتقل إلى منصوب آخر، بل آخر المنصوبات عند الحريري، وهو المنادى. طيب، فنبدأ بباب المنادى بقراءة ما قاله الحريري رحمه الله تعالى في هذا الباب، ونستمع إلى أخينا الكريم سعيد فليتفضل بقراءة الأبيات. أحسن الله إليكم. قال أبو محمد القاسم بن علي الحريري: باب النداء. ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا، وانصب ونون إن تنادي نكرة كقولهم يا نهي من داعي الشرة، وإن يكن معرفة مشتهرة فلا تنونه وضم آخرة، تقول يا سعد أيا سعيد ومثله يا أيها العميد، وتنصب المضاف في النداء كقولهم يا صاحب الرداء، وجائز عند ذوي الأفهام في يا غلام قول يا غلامي، في قول يا غلامي، في قول يا غلا، في قول يا غلامي، وجوز فتحة هذه الياء والوقف، وجائز عند ذوي الأفهام، وجائز عند ذوي الأفهام في يا غلام قول يا غلامي، هكذا مثبت يا غلامي. نعم نعم، يا غلامي ليس يا غلام، وسنشرح ذلك. نعم، في يا غلامي قول يا غلامي. نعم، وجائز عند ذوي الأفهام في يا غلامي قول يا غلامي، وجوز فتحة هذه الياء، وجوزوا فتحة هذه الياء والوقف بعد فتحها بالهاء، والهاء في الوقف على غلامية كالهاء في الوقف على سلطانية، وقال قوم فيه يا غلاما كما تلو يا حسرة علاما، كما تلو يا حسرة علاما، كما تلو يا حسرة علاما، وحذف يا جو، وحذف يا جوز في النداء، وحذف يا يجوز، وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي، وإن تقل يا هذه أو يا ذا فحذف يا ممتنع يا هذا، يا هذا. نعم. طيب، أبيات جميلة ولطيفة كعادة الحريري الأديب الكبير رحمه الله تعالى، الذي طوعت له اللغة في نظم هذه الأحكام النحوية في هذه الأبيات الجميلة رحمه الله تعالى. ما سبب ذكر المنادى في المنصوبات؟ الجواب: لأن المنادى في الحقيقة مفعول به، مفعول به بفعل مقدر ناب عنه حرف النداء، فقولك يا محمد تقديره أنادي محمدا أو أدعو محمدا، فالمنادى كله على كل أحواله حكمه النصب، فلهذا تجد بعض النحويين يذكرونه في باب المفعول به، كما فعل الزمخشري في المفصل، وكما فعل ابن هشام في قدر الندى، إذا انتهوا من المفعول به قالوا ومنه المنادى. طيب، النداء أسلوب، فما أركان النداء؟ إذا قلت يا محمد، أركان النداء ركنان: الأول حرف النداء، وسيأتي ذكر أحرف النداء. والركن الثاني المنادى. المنادى هو المعقود هذا الباب له، الباب هذا معقود للمنادى لمعرفة أحكامه وإعرابه. طيب، ما تعريف المنادى؟ نريد أن نعرف المنادى. تعريف المنادى هو اسم يقع بعد حرف نداء، هو اسم يقع بعد حرف نداء. فإذا قلنا إن المنادى اسم يقع بعد حرف نداء، فهذا يقودنا إلى أن نتعرف على أحرف النداء. كم أحرف النداء وما هي؟ أحرف النداء خمسة، وقد ذكرها الحريري. الحرف الأول هو ياء، هذا أشهرها وأمها، تقول يا رب، يا يوسف، يا نفس توبي قبل ألا تستطيعي أن تتوبي. والحرف الثاني الهمزة، تقول أيوسف، أمحمد تعال. والحرف الثالث أيا، كقولك أيا يوسف، أيا عجبا كيف يعصى الإله. والحرف الرابع أي، بياء ساكنة غير مشددة، نحو أي يوسف تعال، أي ربي. والحرف الخامس هيا، كقولك هيا يوسف، هيا أبي. ومن ذلك قول الشاعر: فقلت هيا رباه ضيف ولا قرا، بحقك لا تحرمه تليلة اللحمة. وقد ذكر الحريري أحرف النداء الخمسة في قوله: وناد من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا. فهذه أحرف النداء، أشهرها وأكثر استعمالا يا ثم الهمزة، وأغربها هيا. ثم نأتي إلى أهم ما في الباب، وهو إعراب المنادى. كيف نضبط المنادى ونعرب المنادى؟ فنقول المنادى نوعان، المنادى لا يخرج عن نوعين. الأول ما كان اسما واحدا دالا على معين، أن يكون المنادى اسما واحدا والمراد به معين، فهذا مبني يخرج عن الإعراب ويدخل في ماذا؟ في المبنيات، يبنى على ما يرفع به. المعين، المنادى المعين هذا قد يكون مفردا، نحو يا محمد، يا مريم، يا نوح، يا إبراهيم، نحو يا حاج تفضل، رأيت حاجا عطشا فقلت يا حاج تفضل، رأيت طالبا غافلا فقلت له يا طالب انتبه. قال الأعشى: قالت هريرة لما جئت مرتحلا: ويلي عليك وويلي منك يا رجل. فقول هريرة يا رجل تعني رجلا معينا أو غير معين؟ تعني الأعشى، فهي تعني رجلا معينا، فلهذا بنت على الضم. فكيف نعرب يا محمد؟ أما يا فعرفنا أنها حرف نداء، إذن تعرب إعراب الحروف، وإعراب الحروف ثابت. نبين النوع ثم حركة البناء ثم نقول لا محل له من الإعراب. فيا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هكذا إعراب جميع أحرف النداء إلا الهمزة فهم مبني على الفتح. محمد المنادى، عرفنا أن المنادى حكمه الإعرابي الرفع أو النصب أو الجر، النصب لأنه مفعول به. طيب، ومحمد هنا معرب أو مبني؟ مبني على الضم. إذن سنعرب اسما مبنيا على الضم حكمه النصب، فنقول محمد منادا منصوب أو في محل نصب. إيه، نقول منصوب أو في محل نصب، معرب منصوب مبني في محل نصب، سنقول منادا في محل نصب مبني على الضم. نعم، دائما المبني نقول في محل ما نقول منصوب. إذا منادا في محل نصب مبني على الضم، فالمنادى المعين قد يكون مفردا كما مثلنا، وقد يكون المنادى المعين مثنى كقولك يا محمدان تعالى، تعني محمدين معينين، يا محمدان تعالى، أو يا رجلان اتقي الله، تقصد معينين، فعلى ما لا يليق فقلت لهما يا رجلان. فما إعراب يا محمدان؟ يا أعربناها، ومحمدان منادا في محل ناصب مبني على الألف. وقد يكون المنادى المعين جمعا كقولك يا محمدون تعالوا، يا مسلمون اتحدوا. إذا قلت يا مسلمون، فمسلمون كلمة أو أكثر كلمة، وتريد به معين أم غير معين؟ نريد جماعة معينة، نريد معينا لكن جماعة. المعين قد يكون مفردا، قد يكون مثنى، وقد يكون جمعا. فيا مسلمون نريد جماعة معينة من الناس، فتدخل تحت هذا النوع المنادى كلمة واحدة والمراد معين. إذن نقول يا مسلمون اتحدوا، يا جبال أوبي معه، يا طلاب غدا اختباركم. فما إعراب يا مسلمون؟ منادا في محل نصب مبني على الضم. يا جبال منادا في محل نصب مبني على الضم، وهكذا. إذن فهذا النوع الأول، أن يكون المنادى كلمة واحدة والمراد به معين، ما حكمه؟ يبنى على ما يرفع به. طيب، والنوع الثاني من المنادى ما سوى ذلك، ما سوى ذلك، وحكمه أنه معرب منصوب، يبقى على الإعراب، وحكمه النصب، معرب منصوب. قولنا ما سوى ذلك ماذا يشمل؟ كلمة واحدة، يعني أن يكون المنادى أكثر من كلمة، كان يكون مضاف مضاف إليه، يا عبد الله، يا عبد الرحمن، يا إمام المسجد، يا أستاذ المادة، أو يكون ما يسمونه الشبيه بالمضاف، يعني أن هناك اسم وتكمله بعد ذلك كلمة أو كلمات لا على سبيل الإضافة، على سبيل آخر، لكن الكلمة الثانية مرتبطة بالأولى، كقولك مثلا يا جميلا فعله، أنت هنا ما تنادي جميلا وإنما تنادي يا جميلا فعله. إذن المنادى هنا أكثر من كلمة، يا رحيما بالعباد، يا طالبا حقه، ويشمل أيضا ما لو كان المنادى غير معين، ما لو كان المنادى غير معين، كأن يقول الخطيب يا غافلا اتق الله، لا يريد معينا، يريد أي إنسان يتصف بهذه الصفة، كأن يقول الخطيب يوم عرفة يا حاجا احفظ حجك، كأن يقول مثلا الأستاذ يا طالبا اهتم بدروسك، لا يريد طالبا معينا، يريد أن يقدم نصيحة لكل الطلاب. إذن ما سوى النوع الأول فإنه يبقى معربا منصوبا، يقول يا عبد الله، يا عبد الله، يا حارس المدرسة، يا غافلا أذكر الله، يا جميلا فعله، يا رحيما بالعباد. كيف نعرب هذا؟ نقول يا عبد الله، يا حرف نداء، عبد منادا منصوب أو في محل نصب منصوب، وعلامة نصب الفتحة هو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة. وإذا قلت يا رحيما بالعباد، رحيما منادا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهكذا. إذن فالمنادى لا يخرج عن هذين النوعين، إما أن يكون المنادى كلمة والمراد بها معين فهذا يبنى على ما يرفع به، والنوع الثاني ما سوى ذلك وهو يبقى معربا منصوبا. طيب، قال الشاعر: أخا الدنيا أرى دنياك أفعى، تبدل كل آونة إهابا. قال أخا الدنيا، من النوع الأول أو الثاني؟ ها، الثاني، أخا الدنيا، لأنه مضاف مضاف إليه، المنادى أكثر من كلمة، فلهذا نصب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. ما قال أخو الدنيا، قال أخا الدنيا، يعني يا أخا الدنيا. طيب، قال الشاعر: يا طالبا حقا بذلة نفسه، الذل ليس يبدل المقدورا. يا طالبا حقا، ها، من النوع الأول الثاني؟ الثاني، هذا شبيه بالمضاف فلهذا نصب يا طالبا. طيب، لو أن الأستاذ رأى طالبا يعبث بقلمه فأراد أن ينبهه لكي يدع قلمه، ماذا يقول له؟ يا طالب أم يا طالبا دع قلمك؟ يا طالب دع قلمك. فمباشرة يفهمون أن المقصود بهذا النداء معين. طيب، لو أراد الأستاذ أن يتكلم في طابور الصباح ويقدم نصيحة للطلاب بالاستعداد للاختبار، يقول يا طالب استعد للاختبار أو يا طالبا استعد للاختبار؟ يقول يا طالبا استعد. طيب، لو أن هذا الأستاذ في طابور الصباح وأراد أن يقدم نصيحة للطلاب بالاستعداد للاختبار لكن استعمل الجمع فقال يا طلاب، سيقول يا طلاب أم يا طلابا؟ سيقول يا طلاب، لأنه يريد مجموعة، المجموعة التي أمامه. لو قال يا طلابا فقد وجه كلامه لكل مجاميع الطلاب في العالم، يريد المجموعة التي أمامه عنده في المدرسة، فيقول يا طلاب استعدوا للاختبار، وهكذا. ولو رأيت رجلا حاجا عطشان فأردت أن تدعوه إلى خيمتك لكي يشرب ماء، تقول له يا حاج تفضل أم يا حاج تفضل؟ تقول يا حاج تفضل. فلو أخطأت وقلت يا حاج تفضل لدخل إليك كل من في ميناء وأنت الذي دعوتهم. طيب، نشوف كيف حركة واحدة غيرت المعنى. هذا عندما نقول أن اللغة العربية دقيقة جدا، تجعل اللفظ خادما للمعنى، فتستطيع أن تعبر عن معاني كثيرة جدا بهذه الألفاظ، بخلاف كثير من اللغات فهي أساليب ثابتة، مهما تغير المعنى لا تتغير الأساليب، فلهذا تحتاج أن تزيد في الجمل قيود كثيرة وكلام كثير لكي توصل المعاني الدقيقة التي تريد. أما اللغة العربية تستطيع بتقديم أو بزيادة تغيير حركة أن تبين هذا المعنى الدقيق الذي تريده. طيب، هنا نعود فننبه إلى أمر مهم. نقول ظهر مما سبق عندما قسمنا المنادى إلى نوعين أن النوع الأول ما كان المنادى فيه كلمة والمراد بها معين. هذا النوع يشمل شيئين، يشمل العلم المفرد كقولك يا زيد يا هند يا فاطمة يا إبراهيم، ويشمل النكرة المقصودة، النكرة إذا كان المقصود بها معين، النكرة المقصودة كقولك يا طالب دع القلم. طيب، وأما النوع الثاني ما سوى ذلك فيشمل الاسم المضاف كقولك يا عبد الرحمن أو يا إمام المسجد، ويشمل الشبيه بالمضاف، وقلنا الشبيه بالمضاف اسم أكمل بكلمة أو أكثر لا على سبيل الإضافة، نحو يا رحيما بالعباد، يا مكرما أباه، يا محمودا فعله. ويشمل أيضا النكرة غير المقصودة، نكرة ولا تقصد بها معينا كقولك يا طالبا لغير معين. وقد اختصر الحريري ذلك في قوله وانصب ونون، إن تنادي النكرة كقولهم يا نهما دع الشرة، وإن يكن معرفة مشتهرة فلا تنونه وضم آخرة، تقول يا سعد أيا سعيد، ومثله يا أيها العميد، وتنصب المضاف في النداء كقولهم يا صاحب الرداء. فقوله وانصب ونون إن تنادي النكرة يعني النكرة غير المقصودة، ولذا مثل لها بقوله يا نهما دع الشره، ينادي كل نهم أن يدع الشره. وقوله وإن يكن معرفة مشتهرة فلا تنونه وضم آخرة، يعني أن العلم المفرد يبنى على ما يرفع به، ومثل له بقوله يا سعد وأيا سعيد. وقوله ومثله يا أيها العميد، يعني أن النكرة المقصودة كالعلم المفرد تبنى أيضا، تبنى على ما ترفع به، قلنا نحو يا طالب دع القلم. ومن النكرة المقصودة أي إذا وقعت في النداء، فإذا قلت أيها الناس، فإذا قلت يا أيها الناس فيا حرف نداء، وأي هذه نكرة مقصودة منادى فلهذا ضمت، فنقول أي منادا مبني على الضم في محل نصب. وها في قوله يا أي ها، ها هذا حرف تنبيه يعرب إعراب الحروف، يعني حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من إعراب. يا أيها الناس بدل من أي، هذا المعرف بأل بعد أي بدل من أي، يكون مرفوعا على لفظ أي، نقول الناس بدل من أي مرفوع على رفع الضمة. طبعا هذا في المذكر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أما في المؤنث فنقول أيتها، يا أيتها الطالبة، يا أيتها النفس المطمئنة. طيب، وقول الحريري وتنصب المضاف في النداء، يعني أن المضاف معرب منصوب في النداء، ومثل له بقوله يا صاحب الرداء. ثم انتقل الحريري إلى مسألة أخرى وهي نداء المضاف إلى ياء المتكلم، نداء المضاف إلى ياء المتكلم. الاسم إذا أضفته إلى ياء المتكلم، يعني إذا أضفته إلى نفسك، قلت أستاذي صديقي ربي، هذا كثير في اللغة، يعني إضافة الاسم إلى المتكلم، إضافة الأسماء إليك كثير جدا في اللغة، والشيء إذا كثر في اللغة تصرفت العرب فيه تصرفا كثيرا. فالاسم المضاف إلى ياء المتكلم عند ندائه يجوز فيه ست لغات. يجوز في نداء الاسم المضاف إلى ياء المتكلم ست لغات: ثلاث بإثبات الياء، وثلاث بحذف الياء. ذكر الحريري منها أربع لغات فقط: فالأولى بإثبات الياء ساكنة، تقول يا صديقي تعال، قال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم، في قراءة بعض السبعة، وعند بعض السبعة قرأوا يا عبادي لا خوف، يعني بحذف الياء، ستأتي. والوجه الثاني بإثبات الياء مفتوحة، تقول يا صديقي تعال، قال تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. واللغة الثالثة بقلب الياء ألفا، وقلب الكسرة فتحة، فتقول يا صديقا تعال. ومن ذلك قوله: يا حسرة على ما فرطت، وقولهم يا عجبا، وقوله يا أسف على يوسف، وأكثر ما جاءت في أسماء الجنس. واللغة الرابعة بحذف الياء وإبقاء الكسرة قبلها، فتقول يا صديقي تعال بقاف مكسورة دون ياء، يا صديقي تعال، قال تعالى: يا عبادي فاتقون. فهذه أربع لغات ذكرها الحريري في قوله: وجائز عند ذوي الأفهام في يا غلامي قول يا غلامي، وقال قوم فيه يا غلاما كما تلوا يا حسرة على ما. فذكر يا غلامي بحذف الياء وإبقاء الكسرة، يا غلامي بإثبات الياء ساكنة، نعم فيه بيت أيضا ما ذكرناه، وهو قوله: وجوزوا، نعم قال: وجوزوا فتحة هذه الياء، وجوزوا فتحة هذه الياء، يعني يا غلامي تجوز فتح الياء فتقول يا غلامي، هذه الثالثة. والرابعة قال قوم فيه يا غلاما، إذن يا غلامي ويا غلامي ويا غلامي ويا غلاما، أربع لغات. وفي رواية أخرى مشهورة للملحة، وهي التي جاءت في شرح الحريري على ملحته: وجائز عند ذوي الأفهام قولك يا غلامي يا غلامي. وعندما شرح الحريري ملحته ذكر أن الوجه الأول حذف الياء وإبقاء الكسرة قبلها يا غلامي، فلهذا قلنا الصحيح يا غلامي ليس يا غلام. إذن فهذه أربع لغات، بقيت لغتان. فاللغة الخامسة حذف الياء ووضع الإعراب على ما قبلها، فتقول يا صديق تعال، كما تقول يا محمد تعال، يا صديق تعال بحذف الياء وضم آخر الاسم، قال تعالى: قال رب احكم بالحق، في قراءة، وقالت العرب: يا أم لا تفعلي، يا أم لا تفعلي، يعني يا أمي. واللغة السادسة هي بحذف الياء وفتح ما قبلها، فيقولون يا صديق تعال، يا صديق تعال. فهذه ست لغات، أفصحها وأكثرها استعمالا حذف الياء وكسر ما قبلها، يا صديقي تعال، ثم إثبات الياء ساكنة أو مفتوحة، يا صديقي تعال ويا صديقي تعال. ثم قلب الياء ألفا، يا صديق تعال. ثم فتح آخر المنادى مع حذف الياء، يا صديق تعال. ثم حذف الياء وضم آخر المنادى، يا صديق تعال. ثم انتقل الحريري إلى مسألة أخرى، وهي كيفية الوقف على المنادى. إذا أردت أن تقف على المنادى كيف تقف؟ القاعدة العامة في الوقف أن تقف على آخر الكلمة بالسكون. الحريري قال لك في الوقف على المنادى طريقتان: أن تقف على آخره بالسكون، وهذا هو الأمر العام في اللغة، فتقف على مختلف هذه اللغات السابقة بالسكون. ففي قولك يا صديقي أو يا صديقي تقف بالسكون فتقول يا صديقي، وفي قولك يا صديقي تعال أو يا صديق تعال أو يا صديق تعال بحذف الياء تقف بالسكون فتقول يا صديق، وهذا واضح. طريقة ثانية أن تثبت الياء مفتوحة وتزيد بعدها هاء السكت، فتقول يا صديقية تعال يا صديقية، وهذا جائز في اللغة على كل مضاف إلى ياء المتكلم. فلهذا قال والوقف بعد فتحها بماذا؟ بالهاء. ثم قال والهاء في الوقف على غلامية كالهاء في الوقف على سلطانية، يعني الواردة في قوله ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. مالية وسلطانية في الآيتين ليست على سبيل النداء، لكن الحكم أن كل كلمة مضافة إليها المتكلم يجوز لك عند الوقف عليها أن تقف بالهاء، فتقول مثلا يا صديقية، أو تقول جاء صديقية، أو أكرمت صديقية، أو هذا كتاب صديقية، وهكذا. المسألة الأخيرة حذف حرف النداء. ذكر الحريري أن حرف النداء يجوز أن يحذف كقوله تعالى يوسف أعرض عن هذا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لكن النحويين اختلفوا في مسألتين: الأولى حذف النداء مع أسماء الإشارة كقولك يا هذا تعال، هل يجوز أن تحذف ياء فتقول هذا تعال؟ خلاف، منعه البصريون وأجازه الكوفيون. والمسألة الثانية مع النكرة، لو قلت يا رجل تعال هل يجوز أن تحذف ياء فتقول رجل تعال؟ منعه البصريون وأجازه الكوفيون، والحريري أخذ بذلك في ذلك بقول البصريين، فقال وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي، وإن تقل يا هذه أو يا ذا يعني في الإشارة فحذف ذا فحذف يا ممتنع يا هذا. وانتهى الوقت في انتهائنا من باب النداء، ونشكر جميع الإخوة والأخوات الذين تابعونا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.